يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات لما حل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزل فاضي لا تزير أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ولا حول في شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر أصلي وأنام وأنكح النساء وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي وهو مني ومن لم يأخذ بسنتي وليس مني. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردوي من طريق العزيز. الواجب التوسل هذا العلو المؤمن يتقي الله يعمل بشرع الله ويكون من الطيبات ويستمتع بالطيبات ما يريد إسراف ولا نخيلة ولا تقصير. أما التشديد والغلو والإفراط هذا ليس من شرع محمد عليه الصلاة والسلام ولكن من شرع الرهابين المبتدعين الذين ابتدعوا في الدين لا ذنب لله. حرموا الطيبات ونحن الله لهم شقوا على أنفسهم وكان فيها ما لا تطيق وما لا يشرع إلا منها سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر النبي هذا على من أراد من الصحابة من أرادوا أن ينخلعوا العبادة وأن يتبتلوا بالعبادة وأن يدعوا الطيبات وأن يدعوا النكاح حتى أن بعضهم باختصاء أنكر عليه وبين الله عليه الصلاة والسلام أن الدين هذا ولا هذا لا الجفاء ولا الغلو ولكن بين ذلك النشط مثل ما يجب أن يكون مخلصا. ولكن يصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتبع بالنساء وآكل اللحم إلا في لحظة أنام وعلى فراش من رغم الغيب عن سنتي فليس منه فالسنة هكذا أدعو ما وجب الله وترك ما حرم الله قبول ما رخص الله فيه وأباح وعدم الإفراط وعدم التحريم عدم الغلو وعدم الجفاء ولكن بين ذلك نعم. ما ينبغي هذا بل يتزوج وأن لا يسعى له لا طلب علم ولا غيره إلا إذا كان أحد الشهرة هذا شيء آخر. لا النكاح ما ينبغي شرع رساله والرسل والأنبياء والأصحاب الصحابة هم أفضل الناس ومن شرع لهم ذلك عن الزواج لا نعم. وروى ابن مردوي من طريق العزيز عن ابن عباس نحو ذلك والصحيح يا عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم أكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم قال كذا والحديث في الصحيحين عن انس بن مالك وينظر كان مسلم وذكر والبخاري وذكر ابن الصفر. قال كذا يعني من حديث عائشه وكان حافظ قال في الصحيحين عن عائشه قال كذا والحديث في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام الانصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء واني حرمت علي اللحم فنزلت يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل لكم. وقد رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي بن الفلاس عن ابي عاصم النبير به. وقال حسن غريم وقد روي وجنا اخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس فالله اعلم. وقال شيخ اسم الله عثمان بن سعيد مصحف عثمان بن سعيد شيخ ابو عاصم ضحك ابن مخلف صوابر عثمان بن سعد بدون الياء ما اللي عندي عثمان بن عثمان بن سعيد بن سعد مشي على محمد طيب نعم هكذا رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن عمرو بن علي الفلاس كما ذكر الحافظ وهو عثمان بن سعد الكاتب ابو بكر البصري ضعيف من الخامسة اخرج له ابو داود والترمذي وهو الذي يروى عن عكرمة وعنه ابو عاصم ضحك بن هذا هو التقريب اي نعم وكذلك هذا كلام التقريب سعد عثمان بن سعد وقد وقال سفيان الثوري وكيعا عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم بن عبد الله بن مسعود قال كنا نغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نستخصي بالسين لا نستخصي الامر ورخص لنا ان ننكح المراه بالثوب الى اجل. ثم قرا عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه اخرجاه من حديث اسماعيل وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعه والله اعلم. كان في اول الامر اباح الرجل يجب ان تبقى على الثوب والنعل والجره ونحوه الى اجل ساعه شهرين ثم تفارقها ثم خلق الله ذلك ونسخ هذا اللي يسمى نكاح المتعه وينكحها هذه مده معينه ثم يفارقها. نعم وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء ناقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود وقال إني حرمت وراسي فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وقال الثوري عن منصور العرب الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع فتنحى رجل فجيء فتنحى رجل فقال له عبد الله ابن فقال اني حرمت ان اكله فقال عبد الله ابن فاطعم فاطعم وكفر عن يمينك وتلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه رواه ابن ابي حاتم روى الحاكم هذا الاثر. هذا هو الصواب حرم الحمد لله ولا تحرم الله لا اكل هذا الشيء أو كان الطعام عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو كان فلان عليه حرام أو طعامه عليه حرام فتخفي إليه كفر أي إليه كما قال تعالى يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله أكلت يوم الرابع أزواجك والله رسول الله قدر الله أن يحل لك الموت يشكر الله على أن عمرك لا تحصل من حرم 14 خمسة قال قوله في تحريم المال جاهل هكذا إذا حرم سفر إلى كذا أو بجواب بفلانة أو ما أشبه ذلك ذلك فرق إليه وإنما يكون على كفارة الزواج إذا حرم الزوجة هذا ليس كفارة الزواج خاصة إذا حرم الزوجة لا وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به ثم قال على شرط الشيخين ولم يخرجا. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي فهو علي حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا أثر من قطع. يا رجل أسلم الله فهو الرواح الرواح قتل على الموتى يا جمال. وقد وقع عنه هذه القصة لأبي الصديق أيضا من الله عنه، وما هذا وما أشياء في كفرة في يديه. نعم. صوابه ضافه البيت، قال في مخطوطة الأزهر: أضافه ضيفا وهو خطأ. والمثبت عن الجر المنثور ذكر ابن الصفحة وكتاب العروس: وضفته بالكسر أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر، أو نزلت عليه ضيفا منس إليه. من عندكم أيضا أضافه ضيف من أهله، أضافه ضيف من أهله. يسمى أبي حاتم سم أبي حاتم. نعم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الاعلى، حدثنا ابن وهب، اخبرني هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه ان عبد الله بن رواحه اضافه ضيف من اهله. موجود عند ابن جرير يا شيخ حفظك الله، موجود حفظك الله عند ابن جرير بنفس الاسناد ايضا بضافه بدون الهمزه، ضاف عبد الله بن رواحه من رواحه ضيف بدون الهمزه. في قاموس ملاحظه مستعمل اضافه قاموس لا وزاره في الضاف. نعم. صحيح. وفي صحيح البخاري في قصه الصديق: لا اضيافه شبيه بهذا. وفيه وفي هذه القصه دلاله لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. هذا ضعيف، فهو لا يحرم عليه ولكن فيه كفارة، وإنما كان كفارة لهذا في تحريم النساء خمسة. نعم. السلام عليكم. قال: وضاف المال فتضيق وضيق وأضفته أملته. وأضفته أملته وضيقته وإليه ألجأته، ومنه أشفقت وحذرت وعذوت وأسرعت وفرضت وأسرفت. والمضاف في الحرب من أحيط به، والملزق بالقول، والبعيد المسند إلى من ليس منهم، والملزق والمستغيث المستغيث. انتهى. كيف هو جيد؟ قال: وضاف مالا فتضيق وضيق وأضفته أملته. هذا هو المادة كله؟ لا، أولها أولها الضيف للواحد والجميع. وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان، وهي ضيف وضيفة وضافت تضيف وضافت تضيف حاضر، وهي ضيفة حائض. وضفت أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر. نزلت عليه ضيفا فتضيفته. والضيف هذا وضيفته. اي نعم. وضيفه ضيفا. اضيفه ضيفته اضيفه. وضيفته ضيفا وضيافه بالكسر. نزلت عليه ضيفا. هذا ما لا. فتضيفته. نعم. والضيف فرس من نسل الحروم. نعم. وعلم وبالكسر. بالشرط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابن عبد الله يا ابن عبد الله صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة.